القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، صباح مليء بالحب والأمل والتفاؤل، أسعد معكم فيه هالة سالم. صباح الصباح محلى والشمس جاية الشمس جاية معاك، وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح صباح الصباح صباح الصباح الصباح مالك. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. يا صباح الفل والسعادة والوشوش الحلوة اللي بتضحك. كتير مننا اليوم بيتوه منه في لا شيء، وممكن لما نقعد بالليل اخر اليوم مع نفسنا نلاقي ان احنا ما كناش موجودين في اليوم ده. طب تفتكروا هل الوردة والزرعة الجميلة لو ما ظهرتش وهي نفسها فرحت بظهرتها هتقدر تسعد اللي حواليها؟ ما اعتقدش. احنا بننبهج وبننبهر بجمالها وألوانها الحلوة لان هي واخدة بالها من نفسها. طب ما احنا كمان لازم ناخد بالنا من نفسنا ولو في ابسط الامور. انا سامعاكم كلكم بتقولولي دلوقتي ما عندناش وقت، وانتي مش عارفة اليوم بيبقى زحمة ازاي. بيبقى زحمة، لكن اكيد في ولو 5 دقايق ممكن تقعدي فيهم مع نفسك وترتاحي وتهدي وتفكري فيهم بحاجة الحلوة انتي بتحبيها، ايا كانت الحاجة دي. وانت كمان حقك وشغلك اللي طول اليوم وسعيك وجريك وخطواتك السريعة عشان تقدر تتحمل المسؤولية، انت كمان من حقك 5 دقايق اي وقت ان شاء الله لو قعدتهم لوحدك في اي حتة، او في القعدة وانت قاعد بتقرأ حاجة، او وانت قاعدين بتفرج على التلفزيون، او وانتوا قاعدين في اوضتكم لوحدكم. 5 دقايق دول اعتبروها مكافأة ليكوا عن يوم ومجهود كبير جدا اتعمل طول اليوم عشان اوجد نفسي واقدر اسعد نفسي ويقدر ساعاتي دي تضحت على اللي حواليا ويشوفوها بعينيهم. لا يمكن هبقى فقد الشيء وأقدر أعطيه. جربوا الفكرة هتنبسطوا وهتنبهروا. والله حتى لو بصيتوا من شباك وشميتوا ريحة الهواء وبصيتوا للسماء، اعتبروا ان الوقت ده لنفسكم بتشوفوا فيه جمال ربنا. دي كانت كلام من القلب النهاردة، من قلبي لكل حد فيكم. كانت معاكم حنان مدحت وكلام من القلب. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سمعت الصوت يا دنيا؟ سمعت الصوت اللي كأنه انفجار شديد؟ ده كل يوم على كده يا عزمي. أيوة، من يوم ميم الدلوع اتموه ركبوا سايكل جديد. قال ده اشتراها له ب90,000 جنيه. ايه 90,000؟ ايه؟ ايوه. هدية ايه؟ هدية نريح ولا تفوق؟ ده ميم المنطقة كلها تعرف انه صائد في اولى ثانوي مرتين واتفصل. عادي، ابوه مش همه يا سيدي، قال لك هيدخله مدرسة خاصة ومكافئه بسايكل رايح جاي بيه طول الليل، ويشغل الصوت اللي مركبه فيه دوت يطلقه كل شوية بوم بوم كأنه انفجار مرعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا لا، ده ما ينسكتش عليه أبدا. عزمي بقولك إيه، مش عايزين مشاكل، وبعدين الناس كلها ساكتة. منهم اللي اتكلم مع أبو ميمي والتناش بتاع أبو ميمي مستمر. يبقى ليه بقى تدخل نفسك في مشاكل مع ميمي وأبوه تاجر السوق السودة ده؟ على رأيك، لكن أنا لا، لا انا هتكلم مع ابو ميمي بالذوق لاخر مره، وان ما خلاش ابنه يبطل الدوشه المرعبه بتاعته دي هفضل اعمل بلاغات في الاسم وشكاوى للمرور والامن والمحافظه. مش هسكت مش هسكت. لا لا لا لا يا دونسة، انا لما بكون عندكم بترهب من صوت الموتوسيكل ده، ولا اللي اسمه ايه ده، سايكل، اسمه سايكل يا ابو العفاف. سايكل ده بقى حديث بقى عند كل الشباب بتوع المنطقه، ده بيبقى كانه صوت قنبله والعياذ بالله. دلع الشباب، ماسخ مايع، واسمه ميمي جاي علينا بالرعب والصداع وعدم الراحة. وتقولي ما الناس كلها ساكتة جايين على نفسهم ومستنين حد قلبه جامد ما يهموش. أبو ميمي تاجر السوق السودا ده اتقبض عليه مرتين وخرج بكفالة، والقضيتين لسه شغالين. غريبة، يفوق لنفسه بقى والناس تدعيله بالهداية مش تدع عليه. انتي عفاف تنادي تقولي تعالي يا نسمة قبل ما تقولي تنطقي له تلاقيه جاتلك على طول. انتي ونور عيني والله. يا حبيبتي تسلميلي. قوليلي بقى، خير ان شاء الله، ايه الجديد في الجمعية عايزاني علشانه؟ انت طبعا سمع وعارفة الفرقعة اللي بتحصل في الشارع عند دنيا. طبعا، ده انا ياما اتفزعت من صوت السايكل بتاع الواد اللي اسمه ميمي ده. اهو ميمي ده عينا من الا من الشباب خارجة عن الشكل الجميل لشباب مصر في الوقت الحاضر. ايوة فعلا، جيل الشباب دلوقتي وقته مش ضايع خالص، ما عدا ميمي وامثاله وقتهم ضايع ودلعهم مايع. كله إلا حكاية السايكل والصوت المرعب ده، والسبب سوء تربية. وقدامنا المثل، أبو ميمي اللي هو أساسا شمال يحجز بضايع ويخزنها لما تقل في السوق يروح بيعها سوق سودا، وتربيته لابنه برضو شمال، راجل طايش، وابنه ميمي فارس مغوار على السايكل ليل ونهار. طيب الجمعية بقى هتعمل ايه في الموضوع ده يا عفاف؟ حملة طبعا، ندوات ومنشورات لتعزيز الوعي الشبابي ونحفزه للاتجاه السليم، أسوة بالنماذج المشرفة اللي شفناها وسمعناها في مجلس النواب وفي مؤتمرات الشباب. ده شيء جميل جدا يا عفاف، وانا مستعدة اكون معاكي في التخطيط للحملة دي وتنفيذها كمان. انا كنت متأكدة انك هتقولي كده يا مهندسة نسمة. دي دنيا. ايوه يا حبيبتي. ابلع عفاف، عزمي مبسوط قوي ان الجمعية هتعمل حاجة. ايوه طبعا يا دنيا، ومنتظرة منك انك انت وعزمي تكونوا معانا. طبعا، ما هو بيفكر لكم من دلوقتي وهيبقى معاكم. ايوه ملاعة عفاف، بصي شوفي بقى، انا بقترح الى جانب التوعية يكون في حفل تكريم، تكريم لعناصر من الشباب التي اظهرتهم المؤتمرات قوة وإيجابية في حب الوطن والانتماء. تحيا مصر. المستمع، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الحالي، وذلك بمشاركة 350 عارضا. والمؤتمر والمعرض يمثل بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة في مجال صناعة الأدوية. من خلال المؤتمر شاركت العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الأدوية، وأجرت العديد من اللقاءات والندوات. ومن داخل هذا المؤتمر أجريت هذا الحوار. الدكتورة جيهان رمضان، رئيس القطاع العلمي في إحدى الشركات الرائدة العالمية في صناعة الأدوية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بك. دكتورة جيهان، نحن بصدد يعني إطلاق الجديد في مجال علاج مرض التصلب المتعدد، ولكن في البداية دكتور، أهمية الحوار المجتمعي للوقوف على خطورة هذا المرض. طيب طبعا أنا بشكر حضرتك على السؤال ده. خليني في البداية أوضح أنه دايما عندنا رؤية لإعادة تصور الدواء على مستوى العالم وكمان في مصر. إحنا دايما عندنا استراتيجية إزاي نصنع ونبتكر الأدوية المستحدثة للعديد من الأمراض. والحقيقة رؤيتنا أن إحنا دايما نيجي بالعقاقير اللي بتشتغل بطريقة مختلفة. عايزين نجد حلول للأمراض الصعبة، الأمراض النادرة اللي المريض بيعاني منها. ويمكن النهاردة احنا جايين بنتكلم على نوع حساس جدا اللي هو مرض التصلب المتعدد التقدمي الثانوي. العيان ده الحقيقة فضل فترة طويلة بيعاني لان كان في صعوبة في تشخيصه ما بين الانواع التانية من التصلب المتعدد. مش بس كده، الحقيقة كان في صعوبة انه الدكاترة يجدوا حلول بديلة للمرضى دي. الحقيقة على مؤقتة لتخفيف الاعراض بالضبط، لكن ما كانتش مباشرة لعلاج المرض او النوع الثانوي من التصلب المتعدد. الحقيقة احنا النهاردة جايين بأمل جديد بالتعاون مع الجمعيات المصرية للمرضى دول. خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة شركة نوفارتس كان ليها التزام مع مرضى التصلب المتعدد. عندنا في السوق المصري دواء موجود أصلا بس لنوع آخر مش الثانوي اللي احنا جايين نتكلم عنه. في الفترة اللي فاتت كان عندنا الحقيقة إيمان أنه فتح حوار وشراكة علمية مع المنظومة الصحية، مع الجمعيات العلمية المصرية، مع جمعيات مرضى التصلب المتعدد، الحقيقة كان ليه نتائج إيجابية جدا وكان ليها منظور إيجابي على المنظومة الصحية في مصر. قدرنا بالتعاون المشترك مع الجمعيات دي وكل الأطراف المعنية بمرض تعاونكم مع وزارة الصحة المصرية بتوفير هذه العلاجات بأسعار مخفضة وأيضا مجانا بالنسبة للمرضى على نفقة الدولة، كان له يعني مردود نفسي واقتصادي على المرضى وأيضا مردود للمنظومة الصحية على مستوى العالم. ده حقيقة. الحقيقة احنا بنشكر بجد حقيقة الحكومة المصرية لأنه فعلا من 2015 كان ليها قرار ومردود إيجابي جدا إن هي قررت إن مرض التصلب المتعدد زيه زي الأمراض التانية لا يقل أهمية عن السرطان، عن فيروس سي. وفعلا خدت قرار إن هي هتتحمل بالكامل تكاليف علاج مرضى التصلب المتعدد. وأنا عايزة أقولك إنه النقطة دي ممكن مرضى كتير جدا على مستوى العالم ما بيحظوش بالرعاية دي. فحقيقة أنا بشكر الحكومة المصرية. هو مش بس كده، احنا بنتعاون معاها ان احنا الحكومة بتساعدنا في قرارات سريعة ان انا اقدر بسرعة احصل على التسعيرة واحصل على الموافقة واحصل على الدواء يكون متواجد في السوق المصري في اسرع وقت ممكن. احنا في طفرة بتحصل في المنظومة الصحية. الرئيس السيسي وضع على اولوياته صحة المواطن المصري، وصحة المواطن المصري الادوية والشركات الادوية هي شريك هام واستراتيجي في هذه المنظومة. ده حقيقي. واحنا بنشكره كل مريض دلوقتي مصري حس ان هو الحكومة جنبه في رعاية في مساعدة، سواء التكاليف سواء الخدمات الطبية اللي هو بيحصل عليها. الحقيقة دي احنا فخورين جدا ان احنا موجودين في مصر وقدرنا نوصل ونساعد كل مريض بيعاني من التصلب المتعدد على علاجه، سواء بتكاليف شبه يعني ما بيشيلش اي تكاليف او في خدمات صحية اخرى بيحصل عليها المريض. ومزيد ان شاء الله من الاجتهاد ومزيد من الجديد وامل لكل المرضى المصريين. ميرسي لحضرتك. وتاني انا هعيد كلمة حضرتك قلتيها، احنا جايين النهاردة بامل جديد لمرضى التصلب المتعدد الثانوي. النهاردة في امل جديد ليهم وان شاء الله ربنا يعني نقدر نساعد كل عيان بيعاني من التصلب المتعدد. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. الجاي في حياتك انت عارفه وراسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. منى خليل من داخل نادي السعادة تجري لنا هذا الحوار. هو وضيفتي في نادي السعادة الأستاذة فاطمة أسامة الصحفية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وعلشان تدوم السعادة لازم الزوج يقدر زوجته والزوجة تقدر زوجها، والاتنين الحقيقة كده يبقى في نوع من الاحترام المتبادل، حتى لو في أولاد يبقى الأولاد شايفين فعلا القدوة اللي هم بيسمعوا عنها بره، لا دي موجودة عندنا في بيتنا في ماما وفي بابا. حضرتك أهم حاجة في عشان تكون الحياة الزوجية سعيدة لازم الزوج يقدر زوجته والزوجة تقدر زوجها، بمعنى تخلي بالها كويس جدا ان انا اقدر نفسية زوجي ازاي، اقدر ان عنده مشكلة ما اقف جنبه واساعده على ان هو يحلها، راجع من شغله ما اصدموش بمشاكل البيت، ما زمهوش على حد، لا لازم دايما الزوجة تكون تعتبر زوجها كطفلها، مصدر احتواء ليه. ده صحيح، ما كأنه طفلها وهي أمه، أن اللي هو أنا ما بخوفكش من حاجة، أنت لو في مشكلة معينة أنا هحتويك. في نفس الوقت لازم الزوج يقدر زوجته، يعني حاسس أنها متضايقة، حاسس أن في ضغوط عليها، لا لازم أخرجها من مودها وأساعدها على أن هي للأسف الشديد يعني في بعض الأزواج كده بيتعمدوا يحرجوا زوجاتهم خصوصا قدام الأهل، أهل الزوج، يعني بيبقى الحقيقة موقف مش لطيف يعني، وبيترك أثر نفسي سيء على الزوج. هو ده طبعا ده تصرف خطأ جدا. هو بيأثر نفسيا عليها وهو بيقل في نظرها بعض الشيء، يعني هي تقول له تيجي بعد كده ليه عملت كده، أنا هي بتبقى مكسورة شوية. على الأقل ما تحرجهاش قدام حد، لو هي عملت شيء ما عجبكش طيب بعدين تتناقش انت وهي ويكون لوحدكو. حتى الولاد لما يشوفوا احترام الزوج لزوجته، يعني هما شايف ان بابا بيحترم ماما وماما بتحترم بابا، الأطفال بيطلعوا أسوية طبعا. لكن لما بيشوفوا ان بيحصل إهانة وتعدي وعنف، الأطفال هما بيدفعوا الثمن، هما اللي بيكون نفسيتهم مهزوزة وبيتعرضوا لمشاكل كتيرة جدا حتى مع العامة بره. أكيد طبعا. فده واجب جدا الاحترام المتبادل، إظهار شخصية الأب قدام الأبناء وعدم إهانته وعدم الاستهانة به، ده مهم جدا من قبل الزوجة إن هي تقدمه قدام أولادها. فلو في مشكلة ما يجبش أبدا إن هي تثار قدام الأبناء، حفاظا على الكيان الحلو ده، على كيان بابا وعلى كيان ماما. ده مهم جدا، يعني اي مشكلة بتطرح بين الاتنين لازم ينعزلوا تماما عن الولاد، ده لازم جدا، يعني يدخلوا الأوضة يا اما ما يتكلموش قدامهم. ولازم الام، في حضرتك قلتي حتة مهمة جدا، ان هي تمجد كمان في والدهم. حتى لو هو لسه متخانق معاها ده ملوش دعوة، انا لازم ارسم صورة الاب عند الولاد في ان هو اللي هو رب الأسرة فعلا، ان هو حاجة عظيمة جدا لازم الجميع يحترمها حتى لو منفصلين. وانا برفع القبعة للأم المنفصلة عن زوجها، الزوجة المنفصلة عن زوجها، وان هي بتحترم زوجها حتى لو الولاد بعاد عنه. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بندهش جدا لما لاقي أطفال في عمر الزهور 8 و9 سنين بيشتغلوا في مهن لا تناسب عمرهم ولا تفكيرهم ولا حتى البراءة اللي ساكن عيونهم. يعني بلاقي مثلا طفلة بتشتغل في الزبالة، وطفل بيشتغل في قهوة، والأب والأم فخورين إن ولادهم بيجيبوا تمن كسوتهم وتعليمهم. وساعة ألاقي الأب يقول للولد أو البنت لو ما اشتغلتش ليل نهار هطلعك من المدرسة. بقى ده كلام يعقل؟ إزاي تضيع على ولادك نور العلم مهما كانت حجتك؟ أنت كبرت ومش معاك فلوس للتعليم. العلم بخلاف وجوده ضروري عشان من أساسيات الحياة، لكن كمان مكسب مادي أي إنسان غير متعلم فرصة للنصب عليه واستغلاله وإهدار قيمته قدام الناس. لازم كل أب وأم ياخد باله من أهمية مظهر ابنه أو بنته، لازم ياخد فرصته في التعليم، ولازم ينسى ولو بشكل مؤقت عمل الأطفال لغاية على الأقل لما يدخلوا الثانوية، ويكون عمل مناسب يليق بيهم. إخوانا أولادنا أمانة، أولادنا أمانة مش عنوان للإهانة. ربنا يحفظ أطفالنا، زهور بلادنا اللي بتتفتح بالخير والفرح. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، وحدة المرأة الآمنة إحدى مشروعات المجلس القومي للمرأة، وحول الهدف من هذا المشروع هبة يوسف أجرت هذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين، وصباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك عن وحدة المرأة الآمنة والهدف من هذا المشروع. وحدة المرأة الآمنة أحد يعني الآليات اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة في إطار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. المجلس القومي للمرأة كان ليه دور كبير في إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية. إحنا محافظة بني سويف أحد الجامعات اللي تم إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة، بالإضافة لأن إحنا أيضا من المحافظات اللي تم إنشاء وحدة المرأة الآمنة لتقديم الرعاية الطبية والإحالة من سواء بقى من الجامعة أو من المجتمع المحيط بالجامعة للتلقي العلاج للحالات السيدات اللي تعرضت لعنف داخل المحافظة. وحدة المرأة الآمنة طبعا تم تجهيزها من المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالأجهزة الخاصة لتقديم الرعاية الصحية للسيدات اللي تعرضوا للعنف. شركاء معنا طبعا جامعة بني سويف ومستشفى الجامعي، كلية الطب جامعة بني سويف، مديرية الصحة لتنفيذ الإحالة للحالات اللي بتستقبلها المستشفيات العامة والمركزية التابعة للقطاع الصحي، بالإضافة طبعا إلى أن احنا فيها جميع التخصصات اللي ممكن أنها نحتاجها في تقديم الرعاية الصحية للسيدات اللي تعرضوا للعنف، في تخصص جراحة، في طب شرعي، في نساء وتوليد، في رعاية صحية، في بالإضافة طبعا إلى برامج التوعية المختلفة. أستاذة نرمين، يعني وحدة المرأة الآمنة تقدم الرعاية الصحية للمرأة المعنفة فقط؟ يعني هي المفروض ان هي تخصصها انها بتقدم الرعاية الصحية للسيدات اللي تعرضوا للعنف، سواء بقى العنف ايا كان اي شكل من اشكال العنف، يتم احالتهم لوحدة المرأة الامنة لانه في فريق عمل من الاطباء مدربين على آلية استقبال الحالات اللي تعرضت للعنف، بالاضافة طبعا لانه احنا حابين نرصد الحالات اللي ممكن انها تكون تعرضت لده، ففكرنا أن يكون من خلال تقديم رعاية صحية ليهم في وحدة متخصصة تابعة لجامعة بني سويف، مستشفى الجامعي لجامعة بني سويف، بالإضافة إلى أن احنا كمان يبقى في إحالة من المستشفيات زي ما قلت الحركة العامة والمركزية التابعة للقطاع الصحي. إذن هي وحدة متخصصة ومكملة لوحدة العنف ضد المرأة. تمام، لأن زي ما قلت لحضرتك المجلس القومي للمرأة كان له المجهود الكبير لإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل جامعات مصر، وإحنا كنا جامعة بني سويف كانت أحد الجامعات اللي تم إنشاء الوحدة، يعني من أوائل كمان الجامعات اللي تم إنشاء الوحدة بيها، وهي بتقدم توعية مختلفة بكافة الرسائل المختلفة للشباب والفتيات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة.